إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذه المجالس أيها الأحبة، كما قد علمتم في شرح هذه المقدمة في أصول التفسير، ولا بأس أن أقدم بين يدي هذا الشرح بعض المقدمات التي قد تكون نافعة بين يدي دراسة هذا العلم. فأصول التفسير بهذا التركيب وبهذا العنوان الذي عرف به هذا العلم، يمكن أن يقال في بيانه وتعريفه بالنظر إلى أجزاء هذا التركيب بأن الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. ويطلق الأصل على إطلاقات معروفة عند أهل العلم، فيقال ذلك للراجح بالنسبة إلى المرجوح، ويقال للراجح أصل، هذا هو الأصل، يعني الراجح. ويقال أيضا للمستصحب، حينما نستصحب الأصل فإن ذلك يطلق عليه الأصل أيضا، كما يقال مثلا الأصل براءة الذمة، فالذمة بريئة حتى يرد أو يعرض ما يشغلها. حينما نستصحب هذا الأصل يقال لذلك المستصحب يقال له أصل. ولهذا يقال أيضا يطلق الأصل على القاعدة المستمرة أو القاعدة الكلية في أي باب كان، كأن يقال مثلا الأصل في الفاعل الرفع، وفي المفعول النصب، ويقال الأصل في المعاملات الحل، والأصل في العبادات المنع، والأصل في الفروج الحظر، والأصل في الذبائح الحظر، وما شابه ذلك. وفي القواعد الأصولية الأصل في الأمر الوجوب، وفي النهي التحريم. فكل هذا يقال له أصل، يعني القاعدة. القاعدة أصل على كل حال، وهذا هو الذي يعنينا في هذا المقام كما سيتضح. ويقال الأصل أيضا للدليل بالنسبة للمدلول، أي قال الأصل في ذلك قول الله تعالى كذا، الأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يعني ما بني عليه الحكم هو الدليل المعين المذكور، سواء كان ذلك من الكتاب أو السنة أو غير ذلك. ويقال الأصل أيضا للمحتاج إليه، كما يقال الأصل في الحيوان الغذاء، يعني أنه لا يستغني عن ذلك. ويقال أيضا للأولى والأحرى، كما يقال الأصل في الفاعل التقديم وفي المفعول التأخير، مع أنه يصح تقديم هذا على هذا. وهكذا يقال الأصل في المبتدأ التقديم والأصل في الخبر التأخير، مع أنه يصح تقديم هذا على هذا. وعلى كل حال الذي يعنينا من ذلك هو ما يتصل بالقاعدة المستمرة. الأصول أيها الإخوان إذا نظرنا إليها باعتبار أنها أسس ومباني يبنى عليها غيرها، تتفرع عنها الفروع، فهذه قواعد، هي بهذا الاعتبار قواعد. وإذا نظرنا إليها باعتبار أنها مسالك واضحة إلى هذه القواعد فهي مناهج. إذا نظرنا إلى الأصول باعتبار أنها مباني فذلك القواعد، وإذا نظرنا إليها باعتبار أنها مسالك إلى تلك المباني والقواعد فهذه بهذا الاعتبار مناهج. ونحن نرى ونسمع كثيرا على طرة كتاب أو في التعليم أصول التفسير ومناهج المفسرين، فأصول التفسير هي القواعد التي يبنى عليها التفسير، ومناهج المفسرين هي المسالك التي سلكها المفسرون في تفسيرهم لكتاب الله تبارك وتعالى، فهذه مناهج المفسرين. الأول، كيف نفسر القرآن؟ ما هي الأصول التي يبنى عليها التفسير؟ والثاني، كيف فسر القرآن؟ ما هي المناحي والمسالك والطرق التي سلكها السالكون من المفسرين في تفسيرهم لكلام الله تبارك وتعالى؟ على كل حال هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام في بيان الأصول، وهي في حقيقتها العرفية أعني الاصطلاحية، الأصول هي أحكام كلية، أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها، أحكام كلية يعني ليست جزئية. حينما نقول مثلا بأن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما ليس بحجة في نفسه مثلا، هذا حكم جزئي، هذا القول الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما ليس بحجة، هذا حكم جزئي. نعم، لكن حينما نقول بأن تفسير الصحابي حجة، إذا كان مما لا مجال للرأي فيه أو لم يعلم له مخالف، حينما نقول هذا ونقيد الأول بأنه لا يكون ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، هذا حكم كلي. حينما نقول العبرة بعموم الألفاظ والمعاني لا بخصوص الأسباب، هذا حكم كلي. فحينما يرد علينا سبب نزول في أي موضع من المواضع مباشرة الحكم الكلي العبرة بعموم الألفاظ والمعاني لا بخصوص الأسباب، حكم كلي. نعم، لكن حينما نأتي لموضع معين ونقول هذا سبب نزول ولفظه عام ولا يختص بهذه الواقعة أو الحادثة، مثل هذا هو من قبيل الحكم الجزئي. إذن الأصول هي أحكام كلية، أحكام كلية يتعرف بها على أحكام جزئياتها. وحينما نقول هي أحكام كلية في مثل هذه العلوم، أصول الفقه، أصول التفسير، قواعد الفقهية، قواعد العربية، نحو وما شابه ذلك، المقصود بالكلية أي أنها أغلبية، أغلبية بمعنى أنها تنطبق على أكثر الجزئيات، فيكفي أن تكون منطبقة على أكثر الجزئيات لتلم شعثها، فيسهل ضبط ذلك وحفظه. فهذا كما سيأتي مما يقرب العلم ويسهل حفظه إلى غير ذلك من الفوائد التي سيأتي ذكرها. هذا بالنسبة لهذه العلوم. وإن كان أهل المنطق الذين يستعملون هذه الألفاظ بكثرة، لفظ الكلي، يقصدون به الذي ينطبق على جميع الجزئيات بحيث لا يتخلف فرد من الأفراد، وهذا لا يتأتى في قواعد العلوم إلا فيما قل كقواعد الحساب. قواعد الحساب هذه يمكن أن تكون قواعد كلية بمعنى كلية، يعني تنطبق على جميع الجزئيات. أما قواعد العربية نحو فتجد أن لها مستثنيات، قواعد الإملاء لها مستثنيات، قل خرج عن القاعدة كذا وكذا، هذا خارج عن القاعدة. قواعد الأصول، قل الأمر للوجوب، هل كل أمر للوجوب في الواقع؟ سنجد أشياء نقول إلا لصارف، هناك أشياء عندنا لا نعلم لها صارفا ومع ذلك لا يقال إنها للوجوب، فتكون مما خرج عن هذا الأصل. وإذا عرفت هذا الموضع انحل عنك إشكالات في هذا الباب، فإن طالب العلم قد يحفظ هذه القواعد ثم يجد أشياء خارجة عنها ولا يعلم ما يصرفها، فيظن أن القاعدة غير صحيحة أو أنه يحمل هذا المفرد أو المثال على القاعدة، فيأتي بقول قد لا يسبق إليه، يأتي بقول شاذ بعيد، قد يكون هذا القول لم يسبق إليه. على كل حال العلماء رحمهم الله في مثل هذه المواضع، في مثل الأمر للوجوب مثلا، تجد أنهم يبحثون عن مخارج، فبعضهم يقول أمر الوجوب الأصل في العبادات إلا لصارف، وأما في غيرها مثل الآداب فهو ليس للوجوب. أظن أنه لا حاجة لمثل هذا، وإنما يقال الأصل أن الأمر للوجوب إلا لصارف، ولكن القواعد أغلبية، أغلبية، فيخرج عنها أشياء فلا تكون داخلة فيها، نعم، ولا نعلم لها صارفا، ولا يكون ذلك من قبيل القادح في القاعدة، لأن القواعد كما قال الشاطبي لا يطلب فيها الكلية بمعنى الكلية، يعني عند المناطقة، وإنما يكفي أن تكون منطبقة على أكثر الجزئيات، يكفي هذا. على كل حال هذا فيما يتعلق بالأصول. الجزء الثاني من هذا المركب وهو التفسير، أصول التفسير. التفسير ما معناه؟ التفسير في اللغة من الفسر ومعناه يرجع إلى الكشف والإبانة، سواء كان ذلك في الأمور الحسية أو الأمور المعنوية. كشف المعنى الذي دل عليه اللفظ هذا أمر معنوي، وتقول فسر عن ذراعه يعني كشف عنها، فهذا أمر حسي. فالتفسير تدور معانيه، ما يذكر في تفسيره في بيان معناه يدور على الكشف والبيان في الحسيات وفي المعنويات، إخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي، هذا هو التفسير، فهو مشتق من الفسر. وحقيقته العرفية يعني الاصطلاحي، المعنى الاصطلاحي يمكن أن يقال فيما يقربه ويبين المراد به بأنه علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم، علم يبحث فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث ماذا؟ من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. علم يبحث فيه عن أحوال القرآن، يعني العلوم التي يبحث فيها عن أحوال مثلا الملائكة، عن أحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام، العلوم التي يبحث فيها عن أحوال الأحكام الفقهية، هذه ليست هي التفسير. هنا علم يبحث فيه عن أحوال القرآن من أي جهة؟ من جهة الأداء والألفاظ تجويد؟ لا، من حيث دلالة على مراد الله تبارك وتعالى، هذا هو التفسير. لكن حينما نبحث عن القرآن من جهة المتكلم به أنه كلام الله حقا بألفاظه ومعانيه، ليس هذا هو التفسير مصدر القرآن، وإنما من حيث دلالته على مراد الله تعالى، هذا هو التفسير بقدر الطاقة البشرية. لماذا نقول بقدر الطاقة البشرية؟ لأنه لا يستطيع المفسر أن يحيط بجميع المعاني الأصلية والتكميلية التي يسمونها الخادمة، ويستنبط جميع ما يدل عليه القرآن، فإن هذا لا يتأتى للمفسر، وإنما يذكر بعض ما لاح له من المعاني، كشف عن مراد الله تبارك وتعالى. فبيان المعاني، معاني القرآن، هذا هو التفسير. الغوص في الاستنباط لاستخراج الأحكام واللطائف والنكات البلاغية وما أشبه ذلك، هل هذا من التفسير؟ يقال الذي يتجه إليه هذا الإطلاق حينما يقال التفسير هو الكشف عن المعنى، ما وراء ذلك من الغوص إلى الأحكام المستخرجة المستنبطة بأنواع طرق الدلالة حينما تنزل على النص ويستخرج منها الحكم والأحكام واللطائف، فمثل هذا يكون تابعا ويكون ملحقا في التفسير، يعني يكون من قبيل الزيادة على التفسير. التفسير هو بيان المعنى، ما وراء ذلك هذا يكون تابعا ولاحقا له، ولهذا تتفاوت مناهج العلماء رحمهم الله في التفسير، فبعضهم يعنى باستخراج الأحكام الفقهية كالقرطبي، وبعضهم يعنى بالقوالب اللفظية من الناحية البلاغية كصاحب الكشاف، ومنهم من يعنى بالإعراب كالدر كصاحب الدر المصون الحلبي. وعلى كل حال، كل مفسر قد تغلب عليه صنعته وتخصصه، ويظهر ذلك في تفسيره. عرفنا الأصول وعرفنا التفسير. ما معنى أصول التفسير؟ يمكن أن نقول بعد هذا بالربط بين الجزئين فيما اتضح من المعنى، فنقول أصول التفسير هي الأحكام الكلية، أخذ منين؟ من الأصول. نقول الأحكام الكلية التي يتوصل بها إلى استنباط معاني القرآن الكريم ومعرفة كيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها الجزء الأول واضح، أصول كلية يتوصل بها إلى معرفة معاني القرآن وكيفية الاستفادة منها. كيفية الاستفادة منها هذا باب الترجيح عند التعارض، تعارض الترجيح. يعني إذا تجاذب هذا الموضع، هذه الآية، تفسير هذا الكلام، تجاذبه قاعدتان، ما الذي نرجحه؟ ما الذي نقدمه؟ أحيانا تجد أن هذا الموضع قد يكون فيه ضمير تقول القاعدة إنه يرجع إلى أقرب مذكور، ولكن قد يوجد ما يعارض ذلك من قاعدة أخرى تحملنا على معنى أو على قول آخر، كما يوجد هذا أيضا في الأحكام الفقهية أو في شرح الأحاديث، فتجد القواعد تتجاذب هذا الموضع أو الحكم. وهذا واضح، يعني خذ أي مسألة من المسائل الفقهية، مسألة مس الذكر هل ينقض الوضوء أو لا، والأحاديث الواردة في ذلك والكلام في صحتها وضعفها. لو نظرت إلى القواعد تجد أن عندنا من القواعد أن الأصل بقاء الطهارة، فلا ينتقل عنها إلا بيقين. تجد عندنا قاعدة أخرى، الحاضر مقدم على المبيح مثلا. فهذه قاعدة، القاعدة الأولى يترجح بها أن ذلك لا ينقض، القاعدة الثانية الناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، تحملنا على أن نقول بأن ذلك ينقض الوضوء. هذا منحى فيما يتصل بالنظر بهذا الموضع، بهذه المسألة الفقهية، وإلا فالكلام فيها في هذا وفي غيره. على كل حال، فإذا عندنا كيفية الاستفادة منها، هذا باب التعارض والترجيح إذا تعارضت وتقابلت هذه الأصول والقواعد وتجاذبت الموضع المعين. بعد ذلك أقول ما الفرق بين التفسير وأصول التفسير؟ من خلال ما سبق يكون قد اتضح، فالتفسير هو الكشف عن المعنى، أصول التفسير هي القواعد التي يبنى عليها، التي يتوصل بها إلى المراد، إلى مراد الله تبارك وتعالى من كلامه القواعد التي تكون آلة في أيدينا نتوصل بها إلى المعنى، نتوصل بها إلى التفسير. فالقواعد إذن تكون وسيلة، والتفسير بهذا الاعتبار يكون غاية، يكون غاية. ما الفائدة من دراسة أصول التفسير ودراسة أصول العلوم عموما، قواعد التفسير، قواعد الفقه، قواعد الأصول، قواعد العربية؟ نقول هذا في غاية الأهمية، فهذه الأصول هي التي تؤسس طالب العلم. فقد تقرأ كتابا في التفسير وقد تقرأ 100 كتاب، ولكن في النهاية إن لم يكن عندك أصول تبني عليها فإن هذه القراءة المجردة لا يمكن أن تخرج لنا مفسرا. يمكن أن تقول قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقال مجاهد، وقال عكرمة، وقال ابن جرير، وقال ابن كثير، وقال الشنقيطي، لكن حينما نضع بين يديك هذه الأقوال ونقول تعامل معها وبين لنا المعنى المراد، هذا لابد له من آلة، هذا لابد له من أصول، لابد له من قواعد. يمكن أن تقرأ كتابا في الفقه أو 100 كتاب، ولكن بهذه القراءة المجردة لا يمكن أن تصير فقيها. لكن غاية ما هنالك أنك تقول قال مالك، وقال الشافعي، وقال أحمد، وقال الليث، وقال الأوزاعي، وقال ابن قدامة، وقال النووي رحمهم الله جميعا، ولكن حينما نأتي لك بالأحاديث والنصوص ونقول استنبط الأحكام، هذه أقوال هؤلاء العلماء في هذه المسائل وهذه دلائلهم، رجح وناقش. إن لم يكن عندك أصول فإنك لا تستطيع إلا أن تردد هذه الأقوال، قال فلان، قال فلان، سواء من المتقدمين أو من المتأخرين. الذي يقرأ في كتب أهل العلم من المعاصرين يقول في فتاوى اللجنة الدائمة كذا، وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذا، وقال فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا. ليس هذا هو الفقه، هذا ناقل. لكن حينما تنزل نازلة ويقال له هات الحكم، هنا ما يأتي قال فلان وقال فلان، هنا لابد من أي من أن يكون عند الإنسان ملكة وأصول أيضا يرجع إليها فيستخرج الأحكام ويستنبط. وهذا هو طالب العلم حقا، وليس القارئ أو الناقل لهذه الأقاويل. فعلى كل حال، إذن نحن بحاجة إلى معرفة الأصول للعلوم. كما يقول الشافعي رحمه الله: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. يقول: فإن أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا، ووفقه الله للقول والعمل بما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. هذا يمكن أن يقال في فضل هذا العلم، علم أصول التفسير أو علم التفسير عموما. شيخ الإسلام رحمه الله يقول ما هو أدق من هذا وأخص في الأصول، يقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل وظلم في الكليات فيتولد فساد عظيم. والزركشي صاحب المنثور في القواعد يقول فيه بأن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها، أوعى لحفظها وأوعى لضبطها، وهي إحدى حكم العدد التي وضع لأجلها. يقال عشرة مثلا، بدل ما تقول واحد وواحد وواحد وواحد وواحد حتى تعد عشرة، تقول عشرة مرة بلفظة واحدة، فهذا أخصر وأسهل. يقول والحكيم إذا أراد التعليم لا بد أن يجمع بين بيانين، إجمالي تتشوف إليه النفس وتفصيلي تسكن إليه. الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما تكلم على كتب شيخ الإسلام في طريق الوصول إلى العلم المأمول، قد مضى الكلام على هذا، يقول من أعظم ما فاقت به غيرها يعني كتب شيخ الإسلام، ومن أهم ذلك، أهم ما تفردت به على ما سواها، أن مؤلفها رحمه الله يعتني غاية الاعتناء بالتنبيه على القواعد الكلية والأصول الجامعة والضوابط المحيطة في كل فن من الفنون التي تكلم بها. يقول ومعلوم أن الأصول والقواعد للعلوم بمنزلة الأساس للبنيان، والأصول للأشجار لا ثبات لها إلا بها، والأصول التي تبنى عليها الفروع، والفروع تثبت وتتقوى بالأصول، وبالقواعد والأصول يثبت العلم ويقوى وينمى نماء مضطردا، وبها تعرف مآخذ الأصول، وبها يحصل الفرقان بين المسائل التي تشتبه كثيرا. وقال في موضع آخر من محاسن الشريعة وكمالها وجمالها وجلالها أن أحكامها الأصولية والفروعية والعبادات والمعاملات وأمورها كلها لها أصول وقواعد تضبط أحكامها وتجمع متفرقاتها وتنشر فروعها وتردها إلى أصولها. نخرج من هذا في فائدة معرفة الأصول، نقول من ذلك أولا أنها تجمع ما تفرق من الجزئيات، فيكون ذلك أدعى للضبط وأسهل في الحفظ والحصر. يعني بدلا من أن نقول في كل موضع مثلا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة إذا حفظناها وضبطناها ففي كل موضع فيه سبب نزول واللفظ فيه عام، أو عرفنا العموم من جهة المعنى نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب وانتهينا، بدلا من أن نأتي إلى كل موضع ونقول هذا لا يختص بهذا الموضع، لا يختص في من نزلت فيه الآية، والموضع الآخر نقول هذا لا يختص في من نزلت فيه الآية، والموضع العاشر والموضع المئة نقول لا يختص في من نزلت به الآية، إلى متى؟ واضح؟ وهكذا الأمر للوجوب، أقيم الصلاة نقول هنا هذا محمول على الوجوب، آتوا الزكاة نقول هذا محمول على الوجوب، أطيعوا الله محمول على الوجوب، لا، يكفي أن نقول الأصل أن الأمر للوجوب والنهي للتحريم إلا لصارف. إذن فإذا الأولى أن هذا أدعى للضبط والحصر ولم الشعث وجمع المتفرق، فيسهل حفظ العلوم بهذه الطريقة، وإلا فإن تتبع الجزئيات أمر لا يمكن، الأمر الثاني من الفوائد هو أن يبقى طالب العلم على حال منضبطة مضطردة، ولا يكون عنده شيء من الاضطراب والتناقض، فهو يقول في هذا الموضع هذا للوجوب، وفي الموضع الآخر يقول للإباحة، وفي موضع ثالث يقول للاستحباب، وفي موضع رابع يقول للإرشاد، يعني الأمر من غير موجب، ليس عنده أصل يرجع إليه فيتناقض، فيكون له في كل موضع لربما حكم، لكن إن بقيت عنده أصول تكون أحكامه مضطردة منضبطة متسقة، يجري على سنن متحد لا يخرج عنه إلا لصارف، وبهذا يكون سيره مستقيما صحيحا منضبطا. هاتان أهم وأعظم الفوائد لدراسة الأصول والقواعد والضوابط، وما يقال مما وراء ذلك فهو تبع له. طيب، أصول التفسير، موضوع أصول التفسير ما هو؟ أصول التفسير، يمكن أن يقال موضوع هذا العلم هو، لا، هي أصول التفسير هي القواعد، موضوع هذا العلم الذي يتعلق به مناطه كتاب الله القرآن، باعتبار أنه يبحث عن معانيه، ولو قال قائل إن موضوعه هو التفسير فإن ذلك لا يبعد، أيضا هناك ملازمة بين الأمرين، لكن هو يريد أن يتوصل إلى التفسير، فهو ينظر في كلام الله تبارك وتعالى ومن خلال هذه الأصول يتوصل إلى المراد، يتوصل إلى المعنى. وأما غايته فهي فهم كلام الله تبارك وتعالى، فهم معاني القرآن، هذه غاية قريبة، هناك غايات وراء هذه الغاية، هو يفهم لماذا، يفهم ليتعظ، يفهم ليهتدي، يفهم ليعمل، يفهم ليمتثل. طيب، يمتثل لماذا؟ ليفوز بسعادة الدارين، هذه الغاية البعيدة. فالغايات، هناك غايات قريبة، هناك غايات متوسطة، هناك غايات بعيدة التي يسمونها الأهداف، أهداف قريبة وأهداف، والمسألة نسبية، فقد يقال هذا هدف بالنسبة لما تحته، هدف قريب، هناك هدف متوسط أو بعيد. فنحن ندرس هذه الأصول لنفهم مراد الله تبارك وتعالى، لنتعرف على معاني القرآن. ويحتف بهذا أننا نستطيع أيضا أن نتعامل مع كلام المفسرين، نستطيع أن نرجح، نستطيع أن نميز بين الصحيح والسقيم من هذه الأقاويل، أقاويل المفسرين. هذا العلم، علم أصول التفسير، فيه كتب مؤلفة، تارة يسمونها بأصول التفسير، وتارة تسمى بقواعد التفسير، أو ما يقرب من ذلك، والأمر في هذا يسير. وبعضهم، بعض أهل العلم، وهذا كثير، قد يطلق على كتابه هذا الاسم، هذا اللقب، قل أصول تفسير، ويقصد به ما هو أعم من موضوعنا الذي اجتمعنا لمدارسته، أصول تفسير، ويضع علوم القرآن برمتها. يعني على سبيل المثال، كتاب الإكسير في أصول التفسير للطوفي، هو كتاب في علوم القرآن، يعني على هذا الاعتبار نقول بأن كتاب الإتقان للسيوطي في علوم القرآن الذي هو خزانة هذا العلم، نقول هو كتاب أصول تفسير بهذا الاعتبار. كتاب الزركشي البرهان في علوم القرآن هو أصول تفسير بهذا الاعتبار. يسمون الكتب التي صنفت في علوم القرآن يسمونها أصول تفسير، وتارة يطلق على ما هو أخص من هذا وهو ما يتصل بالأصول والقواعد التي يبنى عليها التفسير. ما هذه الأصول والقواعد التي يبنى عليها التفسير؟ الذي يدخل فيه دخولا أوليا ما يسمى بطرق التفسير، سير القرآن بالقرآن، السنة، أقوال الصحابة، أقوال التابعين، كلام على الإسرائيليات، تفسير بالاجتهاد وحكمه، تفسير باللغة، هذه تسمى طرق التفسير. ألاحظوا الكلام اللي ذكرناه في البداية من أن هذه الأصول باعتبار أنه يبنى عليها تسمى قواعد، وباعتبار أنها تسلك تسمى مناهج، تسمى مناهج. يقال هذا الكتاب يفسر القرآن بالقرآن، هذا يفسر القرآن بالاجتهاد، هذا يفسر القرآن باللغة. على كل حال هذا قطب الرحى، هذا الموضوع المحور الأساس هو لأصول التفسير. ما الذي ينضاف إليه؟ ما الذي يزاد على هذا؟ تجد أن الكتب تتفاوت، بعضهم كما فعل شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أسباب اختلاف المفسرين، أسباب اختلاف المفسرين. وهذه هل هي أصول يبنى عليها؟ الجواب لا، ليست بأصول، هي ليست بأصول، لكن شيخ الإسلام أدخلها. ولما كان من كتب بعده غالبا استقى من هذا الكتاب واستفاد منه، فإن عامة الذين ألفوا في أصول التفسير ذكروا أسباب اختلاف المفسرين، فهذان موضوعان كما سيأتي تدور عليهما هذه الرسالة. هناك قضايا أخرى ملحقة تتعلق بأمور من التفسير، كتفسير اللفظ بالمعنى، تفسيره بالمطابق، تفسيره باللازم إلى آخره، مما هو أشبه بالتوصيف للحال الموجودة الواقعة التي وقفنا عليها في كلام من فسر القرآن ابتداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصوص المنقولة عنه، أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، أو من كلام من بعدهم من التابعين إلى يومنا هذا. على كل حال هذه الجزئيات وهذه يتفاوت الناس فيها في ذكرها استكمالها، لكن الموضوع الأساس هي طرق، هي طرق التفسير. هذه الطرق، طرق التفسير، يتفرع عنها قواعد وضوابط وأصول كثيرة جدا جدا، يمكن أن يؤلف من خلال ذلك مجلدات ما يتفرع عنها. نعم. أما الذين توسعوا في ذلك وذكروا جميع علوم القرآن وسموا الكتاب أصول التفسير، مثل السيوطي في رسالته في أصول التفسير، والشيخ محمد صالح العثيمين في أصول التفسير ألف رسالة في هذا وهي في علوم القرآن، ورسالة السيوطي في علوم القرآن، فلا مشاحة في الاصطلاح، الأمر في ذلك يسير، هذا اصطلاح. ولكن إذا عرف المراد هنا فيكون طالب العلم على استحضار حينما يدرس هذا العلم، استحضار لأجزائه ومكوناته ومفرداته فقط، يكون متصور ماذا سيدرس. فنحن هنا لن ندرس مثلا المكي والمدني والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والحضري والسفري، فهذه ليست أصول للتفسير. لكن حينما نتحدث عن قواعد معينة، فهذه هي الأصول. ولهذا كما قلت يدخل في هذا أشياء، إحنا ما نقول تفسير القرآن بالقرآن، في قواعد تدخل تحت هذا كثيرة جدا. يعني مثلا حينما نقول بأن المدني منزل على المكي، يعني في التفسير والنظر والفهم والاستنباط ننزل المدني على المكي، فهذا لاحظ يتعلق موضوع المكي والمدني، لكن من حيث إنه قاعدة فيمكن أن ندخله في تفسير القرآن بالقرآن بهذا الاعتبار. وعلى كل حال الأشياء التي تتفرع عن هذا كثيرا، المقصود هو وجود التصور في الجملة. الكتب المؤلفة في هذا متنوعة، وهذا من أجلها، الكتاب الذي بين أيدينا. هذا العلم من أين، ما هي مصادره، من أين يؤخذ؟ من كتب مؤلفة خاصة في هذا الفن مثل هذه الرسالة، وهي أصل في هذا الباب. هناك أيضا كتب علوم القرآن مثل الإتقان والبرهان فهذه تذكر أصول التفسير أيضا، تذكر طرق التفسير وتذكر الموضوعات التي تذكر في أصول التفسير غالبا كباب من الأبواب. وهكذا مقدمات بعض كتب التفسير فيها أشياء من هذا القبيل، هناك مقدمات نافعة حافلة، مقدمة ابن جرير الطبري، مقدمة ابن جزي الكلبي، مقدمة القرطبي، مقدمة تفسير ابن عطية التحرير والتنوير، مقدمة الراغب الأصفهاني وهي مطبوعة وهي من أنفع المقدمات، وأيضا مقدمة الطاهر ابن عاشور تحرير والتنوير. أما ما ذكره ابن كثير في مقدمته من الأصول فغالبه بنص كلام شيخ الإسلام في هذه المقدمة غالبه، وما ذكره القاسمي في مقدمة التفسير الطويلة جدا فهو مأخوذ من هذه المقدمة ومن كتاب الإكليل المتشابه لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومن كتاب الشاطبي في الموافقات بالنص، صفحات طويلة هي منقولة بنصها من هذه الكتب. على كل حال فيؤخذ من مقدمات هذه العلوم، هذه الكتب المؤلفة في التفسير، يؤخذ منها جزئيات وقضايا تتصل بأصول التفسير. هناك أيضا علوم أخرى يؤخذ منها هذا، مثل علم أصول الفقه، ومن أجل الكتب التي تنفع طالب العلم في هذا ما ذكره الشاطبي في الموافقات، فإنه ذكر أشياء لا يستغني عنها طالب العلم لكن في مرحلة متقدمة، ذكر قضايا كثيرة تتعلق بهذا الفن. هناك أيضا مصدر آخر، وهو أن نستقرئ مناهج المفسرين وننظر كيف بنوا التفسير من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، استقراء المنقولات من الآثار وغيرها، نجد أنها توفر لنا قواعد وضوابط في هذا الفن. يعني مثلا لو نظرنا إلى الأحاديث نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر الآية أحيانا بالأولى، الأولى يعني مما يدخل في معناها، وإن كان السياق في غير ذلك. خذ مثالين على هذا، بقوله تبارك وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، لما اختلف العوفي والخدري في هذا المسجد هل هو قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالعوفي يقول قباء والخدري يقول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. فهذا لا ينفي ذلك عن مسجد قباء الذي فيه السياق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالأولى مما يصدق عليه هذا الوصف أنه أسس على التقوى من أول يوم. وقد يفسر صلى الله عليه وسلم الآية بالمعنى الأعم وإن كان السياق في معنى أخص. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صفة الحشر أن الناس يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا ذكر الآية كما بدأنا أول خلق نعيده، فالآية في سياقها مع نظائرها في القرآن هي في البعث والقدرة عليه، أن الله يحتج بالنشأة الأولى كما بدأنا أول خلق على النشأة الثانية على البعث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مساق آخر وهو صفة البعث، صفة الحشر، كيف يحشر الناس حفاة عراة غرلة، فهذا مما يدخل في المعنى، واضح؟ وهكذا. فاستقراء هذه النصوص والآثار وكذلك استقراء كلام المفسرين المعتبرين هذا يمكن أن يضيف في هذا العلم أشياء نافعة وفي غاية الأهمية. والآن ما شاء الله كثرة الرسائل الجامعية والبحث عن موضوعات جديدة، وصل الناس إلى هذه المحال في العلم وهذه المواضع، وصار التتبع لهذه المنقولات والآثار واستخراج القواعد والأصول والضوابط منها، منهج الصحابة في تفسير القرآن مثلا، منهج التابعين في تفسير القرآن، منهج السلف في كذا، منهج نعم. فبالتتبع والاستقراء نخرج بالأصول التي بنوا عليها التفسير، هل كانوا يفسرون بالاجتهاد، هل كانوا يرجعون إلى اللغة، نعم، هل كانوا يحتجون مثلا بأقوال الصحابة يعتبرونها حجة أو لا، وأنواع التفسير الواقعة، تفسير باللازم، تفسير بجزء المعنى، التفسير بالمثال، نعم، وما شابه ذلك. على كل حال هذه بعض المقدمات، وبعدها نشرع في الكلام على الكتاب إن شاء الله تعالى. أتوقف، انتهت ساعة الآن، استراحة 10 دقائق تجددون فيها النشاط، الإخوان اللي يمكن ما صاموا يفطرون في الخلف، ثم بعد 10 دقائق نكمل إن شاء الله إلى الساعة السابعة، إلى الساعة السابعة إن شاء الله. اللي عندهم عمل ارتباط بعمل أو دراسة أو نحو ذلك يستطيعون الانصراف في الوقت الذي يلائمهم، ولا نستطيع أن نقصر الدرس أكثر من هذا لن نستطيع أن نكمل الكتاب. جزاكم الله خير.